بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا معاشر الإخوة والأخوات في الحلقة 33 من حلقات مادة التوحيد للمستوى 8 في كلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال كلام المؤلف رحمه الله في كتابه الموسوم بالتدمرية في القاعدة 7، وذكرنا في اللقاء السابق رده على أهل الكلام حيث زعموا أن الكتاب والسنة لا دلالة للعقل فيهما، ثم ذكر رحمه الله أن هؤلاء المتكلمين لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. ثم ذكر أيضا أنهم عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم، وذكر الوجوه الذي يضل بها هؤلاء في هذه المسألة، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك. ذكر بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية وعقلية، شرعية من حيث ورودها في الشرع، وعقلية لدلالتها للدلالة العقلية فيها. ثم ذكر الوجه الثاني، ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، بمعنى أنهم جعلوا هناك طرق تتوقف أو يتوقف صدق الرسول عليها، وذكر أن الطرق ليست محصورة فيما ذكره هؤلاء، بل ثبوت صدق النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بطرق كثيرة. ثم ذكر الوجه الثالث، قال ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، بمعنى الطرق التي سلكوها في إثبات ذلك منها ما هو باطل ومنها ما هو صحيح، وهم يظنون أن جميع الطرق التي سلكوها صحيحة. والوجه الرابع، ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. ذكر الشيخ أن ما عارضوا به السمع مما يسمونه بالأدلة العقلية في الواقع ما هي إلا مجهولات وليست بأدلة وليست بقواطع، فكل ما عارض هذه قاعدة عامة، كل ما عارض السمع فليس بمعقول بل هو مجهول. ثم قال والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق، بمعنى أن من الصفات ما يمكن إثباته بالأدلة العقلية، وهذا تقدم في رد المؤلف على الأشاعرة في القواعد السابقة. يقول وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، وكل هذا أيضا تقدم إثبات هذه الصفات بالأدلة العقلية. يقول بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، أي إثبات هذه الصفات يمكن أن تثبت بالعقل خلافا لظن هؤلاء الأشاعرة أن هذه الصفات لا يمكن إثباتها بالعقل. يقول: وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، أي إثبات صفة العلو أيضا قد دل العقل عليه. وهذا كما ذكرنا سابقا ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة، ذكر الأدلة العقلية على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، ثم قال: كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، بمعنى أن هؤلاء أثبتوا صفة العلو بالأدلة العقلية. يقول: بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، يعني رؤية الله عز وجل في الآخرة يمكن إثباتها بالعقل إضافة لثبوتها بدلالة السمع. يقول: لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. الشيخ ذكر دليلين من الأدلة العقلية التي يمكن أن يستدل بها على إثبات رؤية الله عز وجل. الدليل الأول أن كل موجود يمكن أو تصح رؤيته، كل موجود تصح رؤيته. وذكر أيضا دليل آخر لهم يستدلون به، أي الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين ممن يثبت رؤية الله عز وجل في الآخرة. الدليل الثاني قال: ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. قال: وهذه الطريق أصح من تلك، يعني أن الاستدلال بأن كل قائم بنفسه تصح رؤيته أصح من الاستدلال بأن كل موجود تصح رؤيته، لأن مثلا الأعراض موجودة لكن لا تصح رؤيتها، مثل العلم، الحكمة، القدرة كعرف، هذه موجودة لكن لا يلزم أن ترى، بخلاف القائم بنفسه فإنه أقرب للمعقول بأن يرى من غيره. ثم ذكر طريقا ثالثة أصح من هذين الطريقين، يقول: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، بمعنى أن إثبات الرؤية ليس بمحصور في هذين الدليلين العقليين اللذين يذكرهما أهل الكلام، بل هناك أدلة أخرى يمكن أن تثبت بها الرؤية، صفة الرؤية. يقول: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، بمعنى أن الرؤية مرتبطة بالأمور الوجودية، فالمعدوم لا يمكن أن يرى بخلاف الأمور الوجودية. فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، بمعنى إذا كانت الرؤية تتوقف على الأمور الوجودية فالله عز وجل أعظم الموجودات وأحق الموجودات وأجل الموجودات، إذن فتجوز رؤيته. هذه هي صياغة الدليل. يقول: المقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه، يعني الطرق العقلية التي يسلكها أهل السنة رحمهم الله في إثبات الصفات لله عز وجل طرق متعددة، منها أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، هذا دليل عقلي على إثبات صفات الكمال لله عز وجل. أنه لو لم يتصف بالحياة لاتصف بضدها الموت، ولو لم يتصف بالسمع لاتصف بضدها الصمم، وهكذا. فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أي اضطراد هذا الأمر، يقول وطرد ذلك أنه يعني قياسا على ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، بمعنى لو لم يكن مباين منفصل عن العالم للزم من ذلك أن يتصف بضدها أن يكون داخل العالم، لأن الموجودات إما أن تكون داخل العالم أو خارجه، هذا الذي يقتضيه العقل. يقول فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، فنحن إذا نفينا عن إحدى الصفتين ثبتت له الأخرى، فإذا نفينا عنه الموت ثبتت له الحياة، وإذا نفينا عنه الصمم ثبت له السمع. وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، أي الصفة المنفية، الصمم، الموت، الجهل، العمى، هذه صفة نقص يتنزه عنها المخلوق، فالخالق أولى أن يتنزه عنها. فإذا تنزه عن هذه الصفة التي هي صفة نقص لزم من ذلك إثبات ضدها وهي صفة الكمال. يقول وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى، وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، يعني هذه طريق وهذه طريق، يعني عندنا دليلان عقليان لإثبات صفات الكمال من الأدلة، وهذا ذكر سابقا، أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى أن يتصف به. فإذا كانت الحياة صفة كمال بالنسبة للمخلوق فالخالق أولى أن يتصف بها، هذه طريق مستقلة. هناك طريقة أخرى وهي أن ثبوت إحدى الصفتين يستلزم نفي الأخرى، فإذا نفينا عن صفة الجهل فيستلزم هذا إثبات صفة العلم. يقول فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. الشاهد أنه يقول أن الأدلة العقلية على إثبات صفات الكمال هناك أكثر من دليل يمكن إثباتها بها. إلى هنا نتوقف في القاعدة السابعة، ما بعده تقدم الكلام عليه في أول الكتاب فلا حاجة لتكراره، وهي مسألة تقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة، وهل الله عز وجل قابل لهذه الصفات أو غير قابل، وكل هذا الكلام تقدم الحديث عنه. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى الأصل الثاني، قال فصل وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات. الشيخ ذكر في أول الرسالة أنه سئل عن أصلين عظيمين، سئل عن التوحيد والصفات وعن الشرع والقدر، والجواب عن هذين الأصلين ضمن هذه الرسالة، فكل ما تقدم من الكلام كان منصبا على الأصل الأول الذي هو التوحيد والصفات. بعد ذلك انتقل إلى الأصل الثاني المسؤول عنه وهو التوحيد في العبادات، وهو التوحيد في العبادات. يقول وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. توحيد في العبادات المقصود توحيد العبادة، لأنه يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد القصد والطلب ويسمى فهذه من أسماء هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب توحيد الألوهية والتوحيد الطلبي. يقول المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، هذا التوحيد يتضمن الإيمان بالشرع الذي هو الأمر والنهي، ويتضمن أيضا الإيمان بالقدر، لأن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية شامل للإيمان بالقضاء والقدر. يقول فنقول، يعني ما هو هذا التوحيد؟ الآن الشيخ سيتكلم عنه بشيء من التفصيل. يقول فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذه الأسطر ذكر فيها الشيخ مراتب القدر الأربع، وهذه المراتب لا يصح الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بها. فالإيمان بالقضاء والقدر متضمن للإيمان بهذه المراتب الأربع: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بعموم المشيئة، والإيمان بعموم الخلق. ذكرها رحمه الله غير مرتبة، وذكر الأدلة عليها. لننظر ونستخرج هذه المراتب من هذه الأسطر. يقول فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، هذه المرتبة الأولى، الخلق، عموم الخلق، أن كل ما في هذا الوجود فهو مخلوق لله عز وجل بما في ذلك أفعال العباد. فالله عز وجل خلق العبد وخلق فعله، الله خالق كل شيء لا يستثنى من هذا شيء. هذه المرتبة الأولى، أو هذه مرتبة من مراتب القدر. كما قلت لكم المؤلف لم يلتزم الترتيب، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه عموم مشيئة الله عز وجل، أنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله عز وجل قدره. إذن عندنا الخلق والمشيئة، ما شاء الله كان، بمعنى أن كل ما كان وما يكون في هذا الوجود إنما هو بمشيئة الله عز وجل. ثم قال فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، بمعنى هنا إثبات صفة العلم لله عز وجل ومرتبة العلم، أن كل ما سيحدث وما حدث قد سبق في علم الله عز وجل، فهو علم ما كان وما يكون وما سيكون، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. علم الشيء الذي لم يكن لو افترض وكان كيف سيكون، وهذا يدل على عموم علم الله عز وجل. ولعلنا نتوقف على هذه المرتبة لانتهاء وقت الحلقة، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.